من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من كل الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل No. Oh. Thank you.